이제 انطرد الآن من الجدول موتي فالكل هنا ماتوا وأنا عتبت حياتي أرمي نقول تاني انطرد الآن من الجدول موتي فالكل هنا ماتوا وأنا عتبت حياتي أرمي واعتدت الهجر بلا سبب وبرغم الحيرة لم أسلم وظللت أسجل أسماء وأسطر خانات الجدل ضمني إحساسك ما شئت فأنا ملك لا أتوسل لا أبكي لفراق حبيب أو أترجى أو أتزلل رقة شعري قول افكن والله أنا مستهل رقة شعري قول افكن ففؤادي من صخر جندل علقت نساء في سقفي وجلست فخورا اتامل وغزوت عيونا لا تبذل غفلت رموشا لا تبخل وزرعت النسوه في ارض لا اخر فيها او اول دكتاتوريا ان اعطي دكتاتوريا ان ابخل وقعت انا سك الحجر فالحاكم يعزل لا يعزل فانقلب الان غيبي فلكم قبلك غاب لا شيء يهيء ولا يضحك ما الورد اذا لو لم يزبط ما الشمس اذا لو لم تأفل لا تنتظريني نسناسا او فيلا مثلا لا تنتظريني نسناسا يوما اقبل يوما انا معلش انا اسف محمد يعني انا اسف محمد والله لا تنتظريني انا فاكرها بالكلمه فعيلا لا تنتظريني نسناسا اقبل يوما ان اتسلسل ويجيء الناس الى قفصي ليروا عشاقا تتحول تتقافز كالقرده عشقا وتموت هياما وتولول لمي اشياءك وارتحلي بحثا عن اخر قد يقبل اماي فلا ثمن عندك تقبله يداي لتتكفل ان كان غرامك لي نبعا فنساء الدنيا لي منهل والجدول مكتظ جدا بكثير مثلك بل اجمل فانطردي الان غيبي غيبي وتمادي في جهل فانا لا اعشق من يجهل اني بحار ترفضني كل الشطآن فاتلقى اعتدت السفر على غضب وقضيت حياتي اتجول ارتشف بلادا ونساء فهنا عسل وهنا حمص وهنا عشت كرس نزل وهنا كنت نبيا يوسف وهنا ذبحوا شعري عمدا وهنا شعري صار يرتل وانا والغربه ما زلنا نبحث عن وطن لنصمت صادقت الغربه في الغربه وقضيت سنينا اتعلم بررت جميع حماقاتي وظننت باني اتجمل اليوم ازيل عباءاتي واكشف عن وجهي الاوحد من لي عينيك بلا خجل فانا الموحول ولا اخجل اغرقني احلام الصبيه فعلمت الى حلم الامثل وبدات السفر بلا زاد وظننت باني اتعجل ونسيت الله فأهملني من ينسى الله ولا يهمل حملت بأثقال الدنيا أهرب من ثقل للأثقل والتفت طرقي من حولي واختلط الأقصر بالأطول واختلطت أحرف لافتتي فوقفت مكاني كالأخطل لم أستع أن أكمل سيري فجلست وحيدا أتسول وبنيت مزارا ومبيتا لا يصلح إلا للسمن وقضيت حياة واهنة لا تسوى في نظري خردا فعلامة لي دين بكائي وأنا ذو قلب مستعجل أبلاغ الماضي لم يترك شيئا لبناء المستقبل لا تتهميني في عشقي فأنا أعشق حياتي حتى أنحل، والجمل وإن يعطش يصبر، وكفعل الجمل أنا أفعل. أهلكت شبابي وسنيني فرمت بي في صف الكهل، ووقفت بعيدا لأشاهد قصة عمري وهي تمثل. رفعوا خنجرهم ودموعي لم تجعل أحدا يتمهل، والتهب المسرح تصفيقا وأنا أطعن وأنا أقتل، فعلام تظنين بأني آت محرابك أتبتل. دورك في المشهد فرعي بوجودك أو دونك يكمل، وكلانا مكتوف الأيدي وستار المسرح لا يسبل، والحكم الصادر في أمري حكم فصل لا يتأجل. فدعيني في موتي وحدي، فأنا والغربة لا نفصل، ما دام الوطن بلا شيء فالموت على شيء أفضل. ما دام الوطن بلا شيء فالموت على شيء أفضل، فانطرد الآن من الجبل موتي، فالكل هنا ماتوا وأنا اعتدت حياتي. أرمش.